اكتب اسمك يا حبيبي على الحور العتيق اكتب اسمي يا حبيبي على رمل الطريق اكتب اسمك يا حبيبي على الحور العتيق اكتب اسمي يا حبيبي على رمل الطريق وبكرة بتشتت علي فصل مجرحة يبقى اسمك يا حبيبي واسمي بين محاه يبقى اسمك يا حبيبي واسمي بين محاه بحكي عنك يا حبيبي لأهل الحي وتحكي عني يا حبيبي لنضعت المي بحكي عنك يا حبيبي لأهل الحي وتحكي عني يا حبيبي لنضعت المي ولما بيدور الزهر تحت قناديل المساء يحكوا عنك يا حبيبي وانا بنتسى يحكوا عنك يا حبيبي وانا بنتسى فرجيت لاصحابي خبيت ببتالي زرعت عالم خدي وديتك مزهريه لكن تتاريها ولا تعطني فيها تابعت لهديه بتقلني بتحبني ما بعرف قديش ما زالك بتحبني ليش تخلق ليش بحكي عنك يا حبيبي لأهل الحي بحكي عني يا حبيبي لنبات المي بحكي عنك يا حبيبي لأهل الحي تحكي عني يا حبيبي لنبات المي ولما بيدور الدهر تحت قناديل المساء ويحكوا عنك يا حبيبي وانا بنتسى يحكوا عنك يا حبيبي وانا بنتسى وهديتني وردي فرجيت لاصحابي خبيت ببابي زرعت على مخدي وديتك مزهريه لكن تتاريها ولا تعطني فيها تابعت لهديه بتقلني بتحبني ما بعرف شو زي ما زالك بتحبني ليش دخلك ليش بكتب اسمك يا حبيبي عالحور العتيق بكتب اسمي يا حبيبي عرمل الطريق بكتب اسمك يا حبيبي عالحور العتيق اكتب اسمي يا حبيبي عرم للطريق وكبرى بتشتت الدنيا عالقصص المجرحة يبقى اسمك يا حبيبي واسمي بين محاه يبقى اسمك يا حبيبي واسمي بين محاه يبقى اسمك يا حبيبي